إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، فايق عزب، يسرية الحكيم، إبراهيم الدالي، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ولد أبو عبد الله محمد بن مالك الطغنري في بلدة طغنر ببلاد الأندلس في النصف الأول من القرن الخامس الهجري، وقد درس كثيرا من العلوم مثل الفقه والتفسير والحديث واللغة والأدب والحساب والهندسة والجغرافيا والفلك وغير ذلك، لكنه حين أوشك على أن يتم تعليمه هجر حلقات الدرس في غرناطة وعاد إلى بلدته طغنر تلبية لرغبة أبيه الذي أراد منه أن يرعى المزرعة التي يملكونها. وقد كان محمد الطغنري موصوفا بالعقل والحكمة، وكان كريم الخلق، متوقد الذهن، حاد الذكاء، طيبا. يا أيها الشاب يا طغنري. ما أنا؟ نعم تعال من فضلك. خيرا يا أختاه. ألديك ماء؟ لدي ماء وطعام وكل ما تطلبان، فخيرات الله عز وجل كثيرة والحمد لله. أحضر لنا بعض الماء إذن. حالا يا أختي حالا. لم أكن أظن أنك تتحلين بهذه الجرأة يا سلمى. إن التعرف على شاب كهذا يحتاج إلى بعض الشجاعة يا نجية. تفضلي تفضلي يا أختي. حياك الله. أتشربين يا نجية؟ لا. شكرا لك يا محمد يا طغنري. هذه الفتاة تريد أن تخبرني بأنها تعرفني، فهي لا تنطق باسمي اعتباطا هكذا. لماذا تنظر إلي هكذا؟ من أنت يا صديقة نجية؟ من أنت؟ سرعان ما التقت اسمك يا ناجية. أنت السبب لأنك نطقت باسمي يا سلمى. لكما من فتاتين ذكيتين، ولكن خبريني يا سلمى. بما؟ من أين تعرفينني؟ تغنر كلها تتحدث عنك. ماذا؟ عني أنا؟ نعم. خيرا إن شاء الله. يقولون إنه تبقى لك عدة أشهر لكي تكمل تعليمك، ولكن حين استدعاك والدك رميت كل شيء وجئت تسعى إليه. هذا حق والله، وإنه ليسعدني أن ألبي أوامر أبي. ولكن لماذا لم يترك لك الفرصة لتكملة تعليمك يا طغنري؟ لقد مرض أبي، وكان لابد من وجود من يحمل عنه عبء العمل. أليست هذه خسارة لك؟ لا لا أبدا، بل هو مكسب. مكسب؟ أجل. إن كان لا يعطلك أن تجلس معنا قليلا لتحدثنا كيف يكون عدم تكملة دراستك مكسب. فافعل. لا بأس إذن إن كان هذا لا يسبب لكما ضيقا بالطبع. على العكس على العكس، فجلوسك معنا يساعدنا. وما المطلوب مني؟ أن تعرفي لي من هي يا عزة. يا أخي أنا لم أرها فكيف أعرفها؟ وأنت رأيتها وجلست إليها وتحدثت معها ولا تعرفها وتريد مني أنا أن أعرفها لك؟ هي لم تقل لي من والدها. وهل سألتها؟ لا لقد كنت مرتبكا جدا. قد فهمت الآن سر ارتباكك يا أخي. ماذا تقصدين؟ لقد أحببتها وتسرب حبها لقلبك. تسرب حبك هذا الصباح لقلبي فأيقظ حبي وأنبت بين ضلوع بساتين شوق وأزهار عشق وأطلق عبر أراضي أنهار نور وأطلق عبر سماء طيور تزغرد بالشدو في كل آن فيحلو الزمان وأمضي بعمر بديع الضياء وعذب الغناء يغرد فوق غصون الغرام بأحلى كلام. من؟ هل ساعدونه بالدار؟ نعم لحظة واحدة. من؟ نجية؟ الطغنري. لماذا أنت هنا؟ أوضح الأمر لي بارك الله لك. أنا أخت سعدون. دليني إذن على دار سلمى. يا تغنري. مرحبا بك يا سلمى. مرحبا بك يا حبيبتي. لقد عملت كثيرا اليوم أيها الزوج الحبيب. لم يبق إلا القليل وننتهي من عملنا. عودي أنت إلى الدار. لن أبرح حتى تأتي معي. إذن انتظريني قليلا. لا بأس. يا نجم. طول عمرك يا سيدي طول عمرك. أكمل ترقية الحشائش من الحد الشرقي للحق. عمرك يا سيدي. هذا الزمان الذي كنت أبغيه تحلو أمانيه بالحب يسقيه ويصب في أذني أجمل ضحكة فيه تشدو بأيامي أحلى أغانيه. هذا الزمان الذي كنت أبغيه. هيا بنا يا سلمى. هيا بنا. لقد أعددت لك طعاما لذيذا اليوم. كل ما تعدينه طيب يا حبيبتي. لكني غاضبة منك. لأنك تجهد نفسك أكثر من اللازم. إنك تعمل أكثر من عمال المزرعة والمفروض أن نكتفي بالإشراف عليهم. يا حبيبتي النباتاتك الأطفال تحتاج إلى الرعاية تستوجب التعب. لا بأس ولكن دع التعب للعمال فهذا دورهم. أما أنت فيكفيني أن ما أعمله لا يستطيع أحد أن يعمله يا حبيبتي. لماذا يا طغنري؟ لأني أقوم بتجارب على المزروعات وعلى الثمار. تجارب؟ أجل يا سلمى. وما تلك التجارب؟ سوف أحدثك عنها فيما بعد يا حبيبتي فيما بعد. أهي تخص الفلاحة؟ بالطبع ولكن المهم الآن أن تخبريني ماذا أعددت لنا اليوم من طعام؟ سترى بنفسك حين تصل إلى الدار. ماذا؟ أهي مفاجأة؟ ومفاجأة سر. لقد أعددت لك طعاما تحبه ولم تتناوله منذ وقت طويل. حسن. بائع التمر قد أصابته لوثة في عقله يا إخوان. يبدو أنه لم ينم ليلة أمس. صدق صدقوني يا قوم صدقوني، إن تقسيم الأندلس إلى إمارات صغيرة سوف يجعل الفرنجة ينتزعونها من أيدي المسلمين. دعونا من شؤون السياسة يا قوم، واهتموا بالبيع والشراء، فهذا عملكم. يا إخواني يا بائع التمر كفاك. يا بائع التمر. ماذا تفعل يا تغنري؟ بدأت تأليف كتاب. كتاب؟ نعم يا سلمى. فيما أيها الزوج الحبيب؟ في الفلاحة. وهل الفلاحة أيضا يؤلف الناس فيها كتبا؟ ولم لا يا عزيزتي؟ أهي أقل من بقية ما يمارسه الناس من أعمال؟ لا، إنما أعني أن الفلاحة لا تحتاج إلى كتاب. ماذا؟ فإن غرس البذور وري الحقول والحصاد لا يتطلب أن يدرسه المزارعون في الكتب، إنها أمور لا تحتاج إلى علم كي يمارسها الإنسان. وماذا عن اختيار الأرض الصالحة للزراعة؟ ثم ماذا عن حفر الآبار للتوصل إلى المياه؟ وماذا عن الأسمدة واختيار المفيد منها؟ وماذا عن تحسين إنتاج المزارع يا سلمى؟ ألا يحتاج كل ذلك إلى عالم يستطيع أن يفرق بين الصالح والطالح حتى يجني من أرضه أفضل الحبوب والثمار؟ إنما أعني أن ما سوف تبدد فيه الوقت والجهد معروف لدى عدد كبير من المزارعين. ربما كان بعض ما أنوي تسجيله في كتابي كما تقولين، ولكن هناك ما لا يعلمه أحد. وما ذلك؟ نتائج التجارب التي أقوم أنا بها، وحين أتوصل إلى نتائج ترضيني سوف أسجلها في كتاب هذا إن شاء الله. يضاف إلى هذا أني أجمع في كتابي معلومات يصعب إيجادها في مصدر واحد. أنا أخشى أن تضيع وقتك بلا فائدة يا تغنى. العكس على العكس يا سلمى، فأنا أستثمر وقتي في شيء مفيد للناس حين أؤلف مثل هذا الكتاب الهام. وهل وضعت له عنوانا؟ نعم حبيبتي، لقد أسميته كتاب زهر البستان ونزهة الأذهان. فوجئت سلمى بنت عبد الله الصباغ بحديث زوجها محمد بن مالك الطغنري، فقد عرفته مزارعا بارعا ورجلا فاضلا دينا وقارئا، لكنها لم تكن تتوقع أن يفاجئها بأنه مؤلف أيضا، خاصة وأنها تدرك أنه لا وقت لديه يمكن أن ينفقه في التأليف. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.